الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. فاتحة الكتاب نزلت بمكة حين فرضت الصلاة، ثم نزلت بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة، وتسمى أم القرآن للحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، رواه البخاري. وسميت أم القرآن لأنها فاتحته، ويبدأ بقراءتها في الصلاة قبل السورة كما قال البخاري في صحيحه، ولاشتمالها على المعاني التي في القرآن، وهي سورة الشفاء والشافية، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء إلا السام. وهي سورة المثاني لأنها تثنى في كل الصلاة، وهي السبع المثاني لأنها سبع آيات كما أخرج ذلك الدارقطني عن علي. وأما المثاني فيحتمل أن يكون مشتقا من الثناء لما فيها من الثناء على الله تعالى، وهي سورة الصلاة لما يروى ولأنها ركن من أركان الصلاة، وهي سورة الحمد والأساس، فإنها أساس القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس، وآيها سبع بالاتفاق. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها على أن التسمية ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما كتبت للفصل والتبرك للابتداء بها، وهو مذهب أبي حنيفة ومن تابعه رحمهم الله. ولذا لا يجهر بها عندهم في الصلاة، وقراء مكة والكوفة على أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله، ولذا يجهرون بها في الصلاة. قالوا: قد أثبتها السلف في المصحف مع الأمر بتجريد القرآن عما ليس منه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: من تركها فقد ترك 114 آية من كتاب الله. واحتج الحنفية بحديث أبي هريرة قال: سمعت النبي عليه السلام يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار. يقول: ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي.